لا البصل لا ينقض الوضوء، انما هو من مكروهات الصلاة ان تكون ريحته موجودة. يبقى نعمل ايه؟ اللي اضطر ان هو ياكل بصل يبقى يتمضمض او يغسل بقه بمعجون اسنان وبعدين يصلي. لو مفيش غير انه يصلي كده يصلي احسن من انه يترك الصلاة. مفيش حد يترك الصلاة ويقول عشان ريحة فمي وحشة.